أول نوع من أنواع الإنفاق وإنفاق المال. عندنا نوع ثاني إنفاق الجهد. وكم جميل أن يمتلك الإنسان صحة فينفق لتلك الصحة بمساعدة الآخرين. ولولا هذا العطاء الجهدي بين الناس لما كملت الجهود لتنفيذ أنفع الأعمال. وكلما شعر الإنسان أن هناك أناسا يريدون مساعدته في عمله كلما كانت السعادة أعم للعاطي وللمعطي. أيضا نوع ثالث من أنواع الإنفاق إنفاق البشاشة والتبسم والكلمة الطيبة. هذا النوع من الإنفاق بمعنى آخر إنفاق تجمل في العلاقات الإنسانية. فالبشوش المتبسم صاحب الكلمة الطيبة الكريم المنفق من مخزون قاموس الكلمات الجميلة المتواجد في حيز عقله قد عرض مجوهراته للهواء الطلق لكي يتمتع هو بها أولا ثم يتمتع الآخرين أيضا بهذه المجوهرات. وكلما كان ذلك المحاور منفقا ضاغطا على كادح الصبر في الشح التجملي كلما ثبت في ذاكرة الناس وفي قلوبهم وكلما أحبوه ووضعوا له منزلة عالية عندهم. وما نال هذه المنزلة إلا لأنه قد أحبه الله أولا فأنزل هذه المحبة في قلوب الناس. فلماذا نبخل؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. شوفوا إلى أي حد حث هذا الدين على الإنفاق من هذا النوع من الإنفاقات. لاحظ أنت لما تتصدق صدقة مالية لك صدقة عليها لك أجر. وأيضا اعتبر الإسلام التبسم نوع من أنواع الإنفاق والكلمة الطيبة نوع من أنواع الإنفاق، بس هو إنفاق تجملي في علاقات إنسانية. احنا دائما نعتبر الإنفاقات فقط المادية. لما أنت تبتسم تبتسم نين من بشاشتك الموجودة في مخزونك العقلي، طلعها قاموس اللغة العربية اللي تعرفها أنت في داخلك. أستغرب من سلف الصالح، كان واحد فيهم يقول لصاحبه إذا شاف في الله للقياك أحب إلي من العسل. شو تسميه هذا؟ وهو لقد استخرج كم من المخزون الكلمات الطيبة من قاموسه. لماذا نحن نخزن هذا القاموس في الكلمات الطيبة في الداخل؟ تستفيد منها، تعفن هذه الكلمة. احنا نقول ان هي صدقات واجر وتجمل في الانفاق، وكل حركة الانسان يتحرك فيها في انفاقاته تعود له في الاجر والثواب. النقطة اللي وراها ان انت حياتك تصير افضل دنيا واخرة، فلماذا لا انفق؟ انفق فاحصل على عاجلة واجلة. دين عظيم يعطيني العاجلة والاجلة. ايضا النوع الرابع من الانفاق هو انفاق من العفو عن الاخرين. فهذا الانسان إذا ملك هذا الإنفاق العفوي فهو من أشد الصابرين على كبش هوى النفس والشيطان ليرتفع إلى منزلة تعلو منزلة العدل في الموقف مع الآخرين. يعني أنت في الموقف مع الإنسان الآخر عندك ثلاث بدائل، يا أما تظلم الإنسان الآخر لو قال لك كلمة تقول له عشرة فأنت في موقف ظالم، إذا قال لك كلمة تقول له كلمة فهذا موقف العدل. ممكن أنت يقول لك كلمة وتعفو عنه فأنت لقد اخترت موقف العفو أو اخترت أن تكون منفقا من إنفاق في العفوي لتصل إلى مرتبة العافي المنفق في أخلاقياته الجميلة على الآخرين. فلا يطلب هو منهم حق ولكنه ينفق عليهم. هو من حقه أنه يأخذ حقه من الآخرين ويقول كلمة قال لك كلمة غلط قال لك كلمة غلط، هذا ما أخذ حقه، إنما لقد أحسن وأنفق عليه فتجاوز عن أخطائه فتخطى سلبيات في علاقات الإنسانية ليكون هو أيضا الرابح عند ربه وعند الإنسان الآخر. أيضا من أنواع الإنفاقات الإنفاق من الجاه. قد يرزق إنسان من ربه بجاه بين الناس ويمكن أن يستثمر هذا الجاه بمساعدة الآخرين عن طريق الشفاء عند الآخرين فيساعد ذلك المحتاج. هذه نماذج إنفاقية، وهناك الكثير من إنفاقات الأخرى. ومن من الله عليه بنفس صابرة كابحة لشحها المتنوع فقد من الله عليه سعادة نفسية دنيوية عاجلة وغير ما وعدنا الله عز وجل من جائزة سرمدية في قانون العوض الرباني، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن من عدم الرشادة عدم الإنفاق. لماذا؟ لأنه خسران دنيوي وخسران آخروي. فالمنفق يحصل على ماذا؟ يحصل على محبة الرب جل وعلا، فالله يحب كريم النفس واليد ولا يحب الشحيح. ويستفاد أيضا محبة الخلق، فالناس تحب الكريم وتكره الشحيح. ويستفاد أيضا بسعادة نفسية وطمأنينة وراحة بإسعاد الآخرين لا يمكن أن يصل إليها بأي بديل آخر إنفاقي. أيضا المضاعفة في الأجر في الآخرة، أيضا المضاعفة في المحصلة النهائية للمجتمع في الدنيا. فعجلة الاقتصاد تتحرك بالإنفاق لأن المستهلك بإنفاقه ينعش دالة العرض ليزيد الإنتاج في المجتمع. إذن خلاصة، إن كلما كان الإنسان صادرا في كبح شحه كلما كانت الربحية الأكبر له في الدنيا والآخرة. نرجع مرة ثانية إلى نقط الصبر، وإحنا وصلنا لنقطة 14. قلنا الدكتور القرضاوي إن الأخلاق القرآنية أخلاق ربانية من جهتين، مصدرها أمر من الله، واثنين غايتها أنها لله، فهي من الله إلى الله. النقطة 15، المصابرة هي مغالبة الأعداء في الصبر، والدرجات من الأدنى إلى الأعلى، صبر ثم مصابرة ثم مرابطة. نقطة 16، المهم في الصبر أن يكون في أوان، هي نقطة مهمة جدا، أني أصبر في وقت حاجتي للصبر. فإن الشيء إذا كان في أوانه أثمر وآتى أكله، أما إذا كان بعد فوات الأوان فلا قيمة له ولا فائدة منه. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: الصبر سيف لا ينبو، ومطية لا تكبو، وضياء لا يخبو. وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، ضياء نور، نور في العقل والبصيرة قبل أن يكون نور في الحياة. أيضا نقطة 18، الصبر جاء مطلب بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الله. يقول الله تعالى عن لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أحتاج لكي أمر المعروف وأنهي عن المنكر أن أصبر بعد هذه المهمة. النقطة 19، الصبر شرط أساسي للنصر وعنصر ضروري للغلبة على العدو. هل يمكن أنا أتغلب على أي شيء في حياتي من غير صبر؟ استحالة. أيضا نقطة 20، العلاقات الزوجية لا تستقيم إلا بالصبر، ومطلوب من الزوج أن يحكم عقله ويقدمه على عاطفته. دائما نقول إحنا الزوج لأن الزوج هو القائد. النقطة 21، الفرق بين الإنسان المتحضر والإنسان الغير متحضر أن الأول يضبط نفسه في انفعالاته، أما الآخر فهو غير ذلك. النقطة 22، صبر التلميذ مع أستاذه، وتكلمنا عن صبر موسى عليه السلام عندما كان تلميذا مع أستاذه. النقطة 23، القرآن جعل الصبر مفتاح كل خير وباب كل سعادة في الدنيا والآخرة. النقطة 24، أقترن الصبر باليقين، مهمة جدا النقطة هذه. يقول جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المراد باليقين كما يقول إمام الغزالي هي المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين. لما يكون عندي يقين في بما يريد الله جل وعلا هذا هو اليقين. أما المراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين. إذا أنا عرفت يقيني بربي وبديني ومطلوب مني أني أنا أبتعد عن المعصية وأقوم بالطاعة، صار عندي يقين. أحتاج لتنفيذ هذا اليقين إلى ماذا؟ إلى صبر. يقول لنا أيضا الإمام الغزالي: إن شياطين الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين، أحدهما سلاح الشهوات لإفساد سلوكه فيغوى، الثاني سلاح الشبهات لإفساد فكره فيضل. وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين. فساد السلوك يكون عن طريق سلاح الصبر ليجاهد به الأهواء والشهوات، أما فساد الفكر فيكون عن طريق سلاح اليقين ليجاهد به الشكوك والشبهات ويبتعد عن البدع. أيضا نقطة 25، ربط الصبر بالشكر. يقول جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مهمة جدا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تكررت في 4 آيات مكية: سورة إبراهيم ولقمان وسبأ وشورى. علاقة الصبر بالشكر مهمة جدا. يقول لنا بعض المفسرين في معنى كل صبار شكور أي كل مؤمن، لأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. النقطة 26، ربط الصبر بالتوكل على الواحد أحد. يقول الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إذن عندي ربط بين الصبر والتوكل الواحد لأحد. أيضا عند علاقة نقطة 27، بين التقوى والصبر، وأحدهما منوط بالآخر. مهم جدا عملية التقوى والصبر، لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه. فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله، فصار الصبر أفضل الأحوال من حيث كانت التقوى أعلى المقامات. إذن الأتقى هو الأكرم عند الله عز وجل، والأكرم على الله هو الأفضل. كلام هذا كلام أبو طالب المكي من قوت القلوب. سؤال الإمام الشافعي يوما: أيهما أفضل للمؤمن، أم أن يبتلى أم أن يمكن؟ قال: وهل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء؟ إن الله ابتلى يوسف ثم مكن له. قال عز وجل: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فإذا هو عبارة عن ابتلاء ثم أهلية لذلك التمكين. الإنسان الممكن قائد، لكي يكون قائدا لابد أن يكون أهلا لهذه القيادة، والاستحالة أن أكون قائدا مالا أكون صابرة وفزت بالامتحان. النقطة 29: اليقين بالفرج كسب نفسي كبير، فإن الأمل قوة محركة وشحنة دافعة إلى الأمام، أما اليأس فهو داء وبيل بل قتال. النقطة 30: القانون الإلهي يقول العاقبة لأهل الصبر والتقوى. يقول جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول الشاعر: اشتدي أزمة فردي قد آذن ليلك بالبلد. والنقطة 31: نهاية الصبر أجمل العواقب، لا يجني من وراء مرارة الصبر إلا أحلى الثمرات. والنقطة 32: ثمرة الصبر لا تضيع في الأولى ولا في الآخرة. يقول جل وعلا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. النقطة الأخيرة: من كان بمعية الله مصحوبة وكان بعين الله ملحوظة فهو أهل لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره. يقول الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان، واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. الصبر يحتاج إلى معية الرب جل وعلا للاستعانة به والتوكل عليه. ومن أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله أن الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله ليصبر، فيقول الله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كنتم مع الصبر. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة. شاكرين لكم حسن استماعكم.